بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد ابتدأنا في شرائط وجوب الحج، وتكلمنا عن الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وعلمنا أن الاستطاعة هي أيضا لها استطاعة مباشرة، وأولها وجود الزاد وتكلمنا عنه، والثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء أو استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أم لا. نظر الإسلام إلى مسألة هامة، المسافر الذي يقصد بيت الله الحرام إما أن يكون أكثر المسافة بينه وبين بلد الله الحرام أكثر من مسافة القصر أو دون مسافة القصر. يعني إذا قلنا اليوم مسافة القصر حوالي 90 كيلومتر تقريبا، فما كان دون 90 كيلومتر وكان قادرا على المشي يكلف المشي إلى بيت الله الحرام، ولا يشترط أن يجد أجرة مثلا مركوب تنقله من بيته إلى بلد الله الحرام. أما إذا كان بيته بعد مسافة القصر، يعني بينه وبين مكة أكثر من 90 كيلومتر، فهذا يكلف إذا ملك راحلة. أو معنى الراحلة الآن شيء متوسع، ملك مثلا أجرة طائرة، ملك أجرة سيارة، ملك أجرة باخرة، ملك أجرة دابة، هذه تختلف باختلاف الناس وتختلف أيضا باختلاف أحوالهم، فكل قوم لهم مرتبة معينة في دفع أو في كلفة الانتقال إلى بلد الله الحرام. وقد تكون الكلفة كما هي عليه الآن، مثلا في بلادنا لا يسمح للحج إلا في الطائرة، فوجود قيمة تكت الطائرة هذا شيء مما يجب على الإنسان أن يستطيع. قد يقول قائل والله أنتقل أنا ب1000 ليرة سورية عبر الباص مثلا، بينما أنتقل في الطائرة ب25,000 ليرة سورية، هل هذا يوجب، هل هذا الوجوب بال1000 أم بال25؟ لا بال25، لأن هذا الشيء عام، وإن صار يعني صار كالقاعدة العامة بالنسبة لكل المسلمين في هذه البلدة. إذن الثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة. وجود الراحلة بأي نوع من أنواعها، راحلة أي شيء ينقله من بلده إلى بلد الله الحرام، سواء كان ذلك بالأجرة أو بالثمن بالملك، فقد يشتري دابة، وقد تكون له سيارة، وقد تكون له طائرة، أو يستأجر. والاستئجار على قسمين، إما أن يكون ذلك الاستئجار استئجار عين، وإما أن يكون استئجار ذمة. ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ لو قال إنسان لآخر أنا أريد أن أستأجر منك هذه السيارة، وفي سيارة مرسيدس رقم كذا وكذا، من أجل أن أنتقل بها من هنا إلى بلد الله الحرام، هذه السيارة صارت استئجار عين وليس استئجار ذمة، فلو ركب في هذه السيارة فوصل مثلا إلى درعا، فتعطلت هذه السيارة ولم تصلح للوصول إلى مكة، فهل يكلف صاحب السيارة أن يأتي له ببدل عنها؟ لا يكلف أن يأتي له ببدل عنها، لأن استئجار العين قد تلفت، كما لو استأجر دابة بعينها، هذا الحصان، هذا الحمار، هذا الجمل، وبعد ذلك مات ذلك الجمل في الطريق، فهل يكلف صاحب الدابة أن يأتي له بدابة غيرها؟ لا، لأنه استأجر عينها، والعين الآن لا يمكن تحصيل الفائدة منها. أو لو قال شركة نقل يقول أنا أريد أن أستأجر مقعدا، أي مقعد يوصلني، سواء كان في طائرة أو في سيارة أو في باخرة، أيا كان يوصلني إلى بيت الله الحرام، هذا استئجار ذمة، لأنه لو غير لك الباص مثلا، أو غير لك السيارة، أو غير لك الطائرة، لا يحق لك أن تقول شيئا. أنت لم تستأجر طائرة بعينها، واضح؟ ولا سيارة بعينها، هذا استئجار ذمة. لو فرضا تعطلت 1000 طائرة أو 1000 سيارة، يجب على هذه الشركة أن تأتي، أو هذا الشخص المؤجر أن يأتي ببدل عنه كلما تعطل حتى يوصلك إلى بيت الله الحرام. إذن هنالك استئجار ذمة وهنالك استئجار عين. الآن الشركات كلها تذهب إلى شركة الطيران، تستأجر مقعد ولا تستأجر طيارة معينة؟ عم تستأجر مقعد. إذن هذه الأجرة التي تكون في زماننا كله هذه غالبا تكون أجرة ذمة وليست أجرة عين، لأنك لا تستطيع حتى لو باصت له أنا بدي باص جيد إلى غير ذلك، فجاءك بمثله أو بأحسن منه، فهل لك أن تعترض؟ إذن أنت تستأجر ذمته ولا تستأجر نفس العين. إذن الثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء، لو كان يملك سيارة والانتقال ممكن إذن، أو دابة، هذا بشراء أو ملك، سواء لأن الذي يشتري يصبح مالكا أو استئجار بثمن. والاستئجار كما قلت إما أن يكون استئجار عين وإما أن يكون استئجار ذمة، أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلة. أجرة مثل يعني أحيانا يقال كيف ينتقل الإنسان من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، مثلا هل لو واحد عنا بدمشق مثلا وقال بده ينتقل لحلب، قال له إذا معك 200 ليرة صار تحسن تنتقل من دمشق إلى حلب في أي وسيلة من وسائل المواصلات، تنتقل ب200 ليرة سوري. هذا أجرة مثل، لا يشترط أن تركب هنا أو هنا أو هنا، يعني تزيد قليلا تنقص قليلا، بهذا المقدار تنتقل من دمشق إلى حلب مثلا. قال لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، ماذا يخرج إذا كان دون المرحلتين؟ والمرحلتان هما مقدار مسافة القصر التي يقصر فيها المسافر الصلاة، فإذا كان أكثر من ذلك كلف بهذا الأمر، وإذا كان دون ذلك كلف المشي إلى بيت الله الحرام. لكن متى الذي يكلف المشي؟ ننظر إليه، هل هو قادر على المشي أم هو عاجز عن المشي؟ فإن كان قادرا وجب عليه المشي، وإن كان عاجزا وجب أن يكون له قدرة بشراء أو ثمن أو استئجار إنسان يعينه. لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه. يعني إذا كان دون المرحلتين هنالك من قال بالوجوب مشيا، مشيا هذا ما في خلاف عليه دون المرحلتين، أما أكثر من مرحلتين وعنده قدرة على المشي، كان الناس من بلادنا يخرجون مشاة إلى بيت الله الحرام، كان الناس يتساعدون مع بعضهم البعض، كلما وصلت قافلة الحج من بلد إلى بلد آخر تأخذ هؤلاء الذين ينضمون إليها حتى يصلوا جميعا إلى بيت الله الحرام خروجا من خلاف من أوجبه. ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة، فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة. لا يقول أنا ليس عندي سيارة، ليس عندي مركوب أصل به إلى بلد الله الحرام، نقول له إذا كنت قادرا وبيتك دون المرحلتين فينبغي عليك أن تذهب ماشيا إلى بلد الله الحرام. فإن ضعف عن المشي بأن عجز، يعني صار كان قادرا صار كبير في السن لا يحصل، كان يمشي على 2 فصار يمشي على أخرى من الخشب، صار بده 3 بعدين، عند ذلك ليس قادرا على أن ينتقل هذه المسافة، أو لحقه ضرر ظاهر، يعني الضرر الظاهر بعض الناس ربما يؤدي ذلك إلى تلف في عضو من أعضائه، أو يعني التلف في عضو من أعضاء، لو قال له الطبيب لو لم تمشي لما حدث معك هذا المرض، هذا ممن يخاف ضررا ظاهرا. فكالبعيد، يعني من يخاف الضرر أو حدث له العجز، فينبغي أن يكون في استطاعته وجود الراحلة، فيشترط في حقه وجود الراحلة. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة، يعني عنا الناس أيضا على الراحلة، ألا فبعض الناس لا يستطيع أن يركب في السيارة مثلا لو كان معه مرض معين مثلا، فيقول له الطبيب ينبغي عليك أن لا تسافر برا، ينبغي عليك أن تسافر جوا. صار استطعت أين؟ في الجو وليس في البحر، يعني في الكلفة الأعلى. سابقا كانوا يصورون واحد يركب على حمار أو يركب على حصان، تكون مقعدته أين؟ على الحصان. يكون مقعدته على الحصان، عند ذلك يتألم من هذا الركوب، لأنه لو كان به مثلا بواسير، هذه البواسير لا يستطيع ما صاحب البواسير هذا المرض أن يثبت على الراحلة. أين ينبغي عليه أن يركب؟ كانوا يجعلون هنالك محملا، المحمل عبارة عن غرفة صغيرة من خشب وقماش توضع على الجمل، يجلس واحد في هذا الطرف وواحد في هذا الطرف. هل يشترط أن يجد لنفسه شريكا؟ نظر الفقهاء في هذه المسألة فقالوا نعم، يشترط أن يكون هنالك شريك، لأنه إذا ركب في هذا الطرف فأبدميل المحمل لا بد من توازن، إلا والله تكلف أن تدفع أجرة شخصين يحطوا لك حجار بالطرف الثاني بوزنك، لا لا يكلف في هذا الأمر. ماذا نقيس عليها حتى لا يبقى فقهنا جامد؟ ماذا نقيس عليها اليوم؟ في سيارة تريد أن تخرج إلى الحج، عدد ركاب 5 ركاب، وجدوا 3 أو 4، قال السائق لا، إذا أعطيتموني أجرة 5 فأنا أنطلق، وإن لم تعطوني فأنا لا أريد الذهاب. عند ذلك كلفنا الإنسان أكثر من أجرة المثل، كان على كل واحد مثلا رقم معين، كل واحد 1000 ليرة سورية، لما صاروا 4 بدون يدفعوا أجرة 5 صار 1250. هل في هذه الحالة سقطت عنه الفريضة؟ نعم، لأنه لا يكلف إذا دفع تطوعا، هذه المسألة لا خلاف فيها، لكن هل يكلف أن يدفع أجرة أكثر من أجرة المثل؟ هل لو قالت شركة طيران لفوج من الأفواج نحن عندنا 400 راكب، بدنا ناخذ على هالرحلة أجرة 400 راكب، قالوا له نحن 350، قال بتوزعوا أجرة 50 على الكل، هل تكلف؟ يكلف هؤلاء، يسقط الحج عن هؤلاء جميعا. إذا أرادوا أن يدفعوا تبرعا، نحن الآن نتكلم في مسائل الوجوب لا في مسائل الإنفاق الزائد، فإن لحقه. يعني دائما كيف نتصور الكلمات القديمة ونعكسها على الواقع الجديد، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة، قال الله والله بتعب، إما في خلاف والله إذا بدي يطلع منه العين في جيب بتعب، كل واحد بيتعب، التعب هذا شيء لا بنعس طبعا، هي القعدة مو مثل قعدة بيتي، ما في خلاف عليه. السفر فيه مشقة، السفر يسفر عن أخلاق الرجال، السفر قطعة من العذاب، فدائما في السفر يوجد شيء من الصعوبة مهما كان فيه راحة. حتى الملوك اللي قاعدين مقصورات في الطائرات لما بصير عنده سفر من منطقة إلى أخرى صار في عنده إرهاق بالنسبة لأعدته السابقة. فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل، وهو الخشبة التي يركب فيها ببيع أو إجارة، يعني إما أن يشتري هذه الغرفة التي توضع على الجمل، نعم، أو بإجارة، أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق الرجل. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، أنا لا أستطيع أن أركب على الدابة، أريد مكانا يسترني، فتتخذ في ذلك المحمل. طيب الخنثى، إما أن تكون أنثى وإما أن تكون ذكر، فماذا نفعل نحن في الصلاة؟ نقول تلحق بالأنثى احتياطا، كذلك هنا تلحق بالأنثى سترا، ولأنه أستر للأنثى وأحوط للخنثى. واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء. إذن لا بد في هذه الحالة من وجود الشريك، كما قلنا لا بد من وجود عدد الركاب في الحافلة، إذا كان يطلب سائق هذه الحافلة أو صاحب هذه الحافلة أجرة زيادة إذا أراد أن يمشي بعدد أقل من عدد الركاب الذين يحملهم. واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء، فإن لم يجده لم يلزمه النسك، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه. قال أنا معي وغني، لكن نقول لو ذهبت سقطت الفريضة عنك، لكن هل يكلفك الشارع أن تدفع أجرة شخصين؟ لا، لا يكلفك. ولا شخص ونصف ولا شخص وربع، فإن لم يجده لم يلزمه النسب، وإن وجد مؤونة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب. كل البلاد فيها عادة، التاكسي اللي فيها 5 أشخاص من هون للبنان ما بتطلع إلا ب5 أشخاص. إذا قالوا له أخي مشي لهم تعطوني إجرة 5، 2 بطالعكم، 1 بطالعوا، 4 بطالعوا، ولهم مجرة. فإذا وإن كانت هذه العادة جارية فهل تجب؟ لا تجب، كما هو ظاهر كلام الأصحاب. ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا، يعني قبل أن يذهب إلى الحج متى يكون مستطيعا؟ هل عليه دين؟ الدين ينقسم إلى قسمين، دين حال ودين مؤجل. أما الدين الحال مثلا كأن اشترى شيئا وعليه، أو مثلا دفعت نفقة لأهله وأسرته وعليه أن يدفع هذه النفقة، ومثلا أوصى أهله أن يشتروا من بقال معين ولم يحددوا لذلك وقتا، هذا البقال الآن سوبر ماركت، البقال الذي تسحب منه نفقة العيال، يا ترى هذا الدين حال أم مؤجل؟ لا حال، ينبغي عليه أن يذهب ويدفعه. هنالك أشياء مؤجلة، كمن قال مثلا أنا أريد أن أشتري مثلا غرفة نوم أدفعها على 5 أقساط، كلما جاء رأس الشهر يكون عليه قسط معين، هذا القسط الذي عليه مؤجل، يعني لا يلزمه الدين إلا بإتيان رأس الشهر. هل يكلف أن يكون ليس عليه دين لا حال ولا مؤجل؟ نعم، سواء كان حالا، أما الحال فلاستقراره في ذمته، وأما المؤجل فلأن السفر عرضة للمهلكة فينبغي عليه أن يستأذن صاحب الدين، فإن أذن له سافر وإن لم يأذن له لم يسافر. وعن كلفة من عليهم نفقته مدة ذهابه وإيابه، عنده زوجة وعنده أولاد صغار وأم وأب، كلفتهم هدول كل يوم مثلا 100 ليرة سورية، يريد أن يذهب 30 يوما بدون 3000 ليرة سورية، هذه 3000 يجب أن يؤمنها لهم قبل أن يذهب، وبيتركهم والله الله بيدبرون، بيروحوا بيتسولوا بيقفوا على باب الجامع بيراجعوا الجمعية الخيرية، لا، يجب عليه أن يؤمن هؤلاء ويدفع النفقة الواجبة عليه، نفقة الزوجة واجبة، نفقة الولد الصغير واجبة، نفقة الأم، الجد، الجد إلى غير ذلك، الأب، كل ذلك واجب. إذن وعن كلفة من عليهم نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته، في نفقة تشمل طعام وشراب وكساء. طيب في مسكن، أجرة المسكن، فهل ينبغي أن يكون قد دفع لهم أجرة المسكن لو كان مستأجرا غير مالك لمسكن؟ أيضا يكون قد دفع لهم أجرة ذلك المسكن. وعن عبد يليق به، العرب كانوا سابقا لا يوجد بيت من البيوت إلا وفيه خادم، أيضا هل يكلف أن يبيع الخادم من أجل أن يذهب إلى الحج؟ لم نكلفه ذلك، كل إنسان بحسبه، هذا بده عبد، هذا بده 2، كل إنسان بحسبه. ويحتاج إليه لخدمته، ويلزم صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما. هذا السؤال أو جواب بسؤال يطرح كثيرا، أنا لا أستطيع أن أحج، لماذا؟ قال ليس معي سيولة. طيب الآن ماذا تملك؟ قال والله أنا بملك، عندي بضاعة بمليون ليرة سورية وعندي محل، هل تكلف أن تبيع جزءا من بضاعتك هذه ويستقر وجوب الحج عليك من أجل أن تحج إلى بيت الله الحرام؟ نعم. قال بنقص رأس مالي. طيب هو رأس المال لماذا وجد؟ أجل الطعام والشراب والكساء والنفقة، وأيضا والأهم هذه الفريضة الحج إلى بيت الله الحرام. لكن هذا الوجوب ليس وجوبا على الفور وإنما على التراخي. ما بيقول لما فلس أنا والله مواجب علي الحج منه، كان الحج واجبا عليك واستقر في ذمتك وأنت تأخرت في أداء فريضة الحج التي عليك. إذن يجب على الإنسان أن يصرف شيئا من تجارته، جزءا من تجارته، من أجل أن يحج إلى بيت الله الحرام. عنده بيت وساكن ببيت تاني مأجره، هل يكلف أن يبيع جزءا من هذا البيت ليحج؟ نعم. قال أنا عبر ترزق منه، وإن كنت ترتزق منه فالرزاق موجود، لا تقطع هذه بهذه. نعم. والشرط السادس للوجوب تخلية الطريق. قال كل شيء معي، مال موجود، زاد موجود، راحلة موجودة، نفقة موجودة، وكل ذلك زائد، لكن يوجد قطاع طرق الآن، هؤلاء لا يسمحون. مثلا إذا مررت بتلك بمنطقة من المناطق فإن قطاع الطرق سيأتون علينا، ربما يقتلوننا وربما ينهبون مالنا، فهل يجب علينا الحج إذا وجد قطاع طرق في الطريق؟ لا. مثلا من جملة الموانع وعدم تخلية الطريق ما يحدث الآن، إيه؟ والله ممنوع الحج لمن عمره دون كذا، وهل تضمنون له العمر حتى يصبح في هذا العمر؟ يصير واحد مخلع اسنانه الى اخره وصفيان في شيء، ولح يطلع التقاعد، راجع والله لسه ما طلع قرعتك بالحج، متى يخرج هذا الى بيت الله الحرام؟ هذا من الصد عن بيت الله الحرام. يعني لان اننا نقول لو كان الامر يضيق على الناس ينبغي ان يرتب ترتيبا دقيقا، فبعض الناس يحجون 20 مرة والاخرون ربما لا يحجون مرة واحدة، فاما ان يكون الترتيب للوجوب للكل، واما الا تكون هذه الفوضى التي تكون في بلد من البلاد، لا اقصد بلدة معينة، وانما ذلك يعني عام صار في اكثر البلاد، حتى في بلاد ربما يمنع الإنسان ويصادر منه المال الذي يجعله للحج ويقول كأنك أديت الحج إلى بيت الله الحرام. والشرط السادس للوجوب تخلية الطريق، أي أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسه يعني أن يقتل أو عضوه، أن تذهب منفعته أو نفس محترمة معه، كأن يؤخذ ما تؤخذ دابته أو عضوها أو ماله، خاف على ماله ولو يسيرا. ماذا خاف؟ خاف سبعا أو عدوا، سبع مثلا من أجل أن كان منطقة فيها حيوانات ضارية لا يستطيع المرور منها، عند ذلك لا يكلف الذهاب إلى بيت الله الحرام. أو عدوا في الطريق، يعني كماء موجودة من الأعداء، ثغور، لا كل ما مر أحد من المسلمين الحجاج يقتلون مثلا، عند ذلك نقول سقط الحج عنكم. أو رصدية، من الرصدية؟ هذا قطاع الطريق، هذا الرصدي يجعل يعني يأخذ المال وما معه، مشلحين يعني دول كانوا يسموها سابقا مشلحين طرقات، حطوا كل شيء معكم، الدواب والمال وحتى الثياب والطعام، بعدين مع السلامة ما بدنا نقتلكم، هذا رصدي ولا طريق له سواه. قال صحيح هذا الطريق في رصدي، لكن في طريق آخر الأبعد شيء، لأنه تكلف الأبعد. عند ذلك لم يجب النسك عليه لحصول الضرر. والمراد بالأمن الأمن العام، يعني من نقول إحنا أمن على كل الناس، مو أمن على واحد معين، هذا في أمان ولا ما في أمان؟ طريقنا من دمشق مثلا إلى بيت الله الآن في أمان؟ في أمان، برا وبحرا وجوا، كيفما كان يوجد هذا الأمن. حتى قال والله في احتمال إحنا رايحين في مطبات بإرنة معينة بتقلب السيارة، أو احتمال هلأ نازل الأمطار، هذا لا يعتبر، هذا شيء يمكن أن يحدث عليك وأنت في بيتك، ولذلك تتكل على الله عز وجل، هذا نقول يوجد أمان عند ذلك. حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضي من تركته كما نقله البلقيني، يعني قال الله هو بخاف عادة من شيء معين، هذا الخوف من هذا الشيء المعين ولم يحج ومات، مباشرة نأخذ من تركته ونقول وجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه. طبعا البحر لم يكن العرب يعرفون البحر الذين كانوا في الداخل، أهل السواحل يعرفون البحر، هل لا يوجد ولد صغير على طريق الساحل إلا ويعلم كيف ينزل البحر وكيف يسبح، حتى الإناث منهم يعني في صغرهم يتعلمون ذلك بشكل دقيق ومتقن، أما الذين هم في الداخل يعني في الصحاري مثلا في المدن الداخلية، فربما إذا ركب البحر دقيقة واحدة يصاب بدوار البحر ويقع مثلا مغمى عليه. هذا الشيء لذلك عندما كتب سيدنا معاوية رضي الله عنه إلى سيدنا عثمان أنه يريد أن يفتح بلادا لا بد من ركوب البحر، ماذا قال له سيدنا عثمان؟ صف لي البحر. فوصف له البحر، ففي ذلك الوقت طلب منه ألا يجبر أحدا على ركوب البحر. انظرها الآن اختلفت هذه الأمور، صار ربما المراكب في البحر أكثر أمانا من المراكب في البر أو من المراكب في الجو، فالآن غلبت السلامة في ركوبه. طبعا كل إنسان كما لا نستطيع أن نعمم، ربما في بلد صغيرة زوارق صغيرة وفيه أمواج وفيه جبال جليدية إلى غير ذلك، نقول القاعدة إن غلبت السلامة في ركوب البحر وجب ركوب البحر، وإن لم تغلب السلامة لا يجب ركوب البحر. قال ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة، يعني بهذا الشرط في ركوبه، وتعين طريقا كسلوك طريق البر عند غلبة السلام، فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب. قال غالبا كل من يركب البحر لا يعود، أو 50% بيعود و50% كل ما بطالع باخرتين واحدة بترجع والتانية ما بترجع. هذا شو صار؟ استوى الأمران، الشك تحرير بلا رجحان لواحدين حيث استوى الأمر. هذا شوف تشك فيه بيرجع ولا ما بيرجع؟ قال والله 50% بيرجع. عند ذلك هل يجب عليه أن يركب البحر؟ لا، لا يجب عليه أن يركب البحر، بل يحرم بما فيه من الخطر عند ذلك، لأنه إلقاء بالنفس في التهلكة، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. والسابع إمكان المسير إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه. واحد كان فقير قبل يوم عرفة أو بيوم عرفة مات أبوه وترك له تركة، صار غني. قال له وجب عليك الحج. قال ولو وجب علي الحج، إذا بدي أركب الآن بصال بعد الحج، بصير مثل الناس اللي بدعوا له يطعمك حجة والناس راجعة. لا، بقول له بساوي يا عمره بيمشي الحال. لكن هل يجب عليه الحج؟ لا، لا يجب عليه الحج إلا إذا كان عنده وقت من الزمان يسع أن يصل إلى بيت الله الحرام. إن كان المسير إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك، وهذا هو المعتمد. قال لو طلع بالطيارة بلحي من إله الطيارات إلى مواعيد معينة، هل هنالك موعد لطائرة ومسموح لك أن تنتقل؟ فإن كان هنالك يوجد هذا الشيء عند ذلك يجب عليه، صار من الوقت المعتاد. يعني لو في اليوم الثامن لذي الحجة هنالك طائرة تنقله بساعتين بخمس ساعات إلى بيت الله الحرام، عند ذلك نقول وجب عليه الحج. نحن قلنا هذا الأمر ليس أم نتصور شيء ليس فيه صد عن بيت الله الحرام. هلأ سابقا قبل 20 سنة كان الواحد إذا فكر بالحج قبل الحج بكم يوم يطلع ويمشي الحال، هذا الأمر كان يسيرا. الآن حجوا قبل أن لا تحجوا، هذا ما تكلمنا فيه سابقا. أما نقول لو حدث هذا الأمر، واحد مثلا عنده أسلوب معين، عنده فيزا دائمة، عنده انتقالات حرة إلى غير ذلك من رجال الأعمال، افترض أي من رجال السياسة يستطيع أن ينتقل، فهل يجب عليه هنا إذا توفر له ذلك الأمر بما يسع الوقت؟ نعم يجب عليه، وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة، وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه. يعني إذا ملك المال في وقت الحج ولم يمكنه المسير، أو أمكنه لكن احتمالات، فماذا نقول؟ هل استقر الحج في ذمته صار الحج واجب عليه؟ يعني في السنة القادمة بده يحج أو اللي بعدها، يعني إذا مات ولم يحج مات عاصيا، هذا معنى استقر الحج في ذمته أي وجب عليه لا لوجوبه. يعني في هذه السنة، في هذه السنة لا يستطيع لأن المال صار مستطيع في وقت الحج ولكن لا يستطيع أن ينتقل. مثل واحد صار معه هلأ معه 70,000 ليرة سورية بيستطيع يحج إلى بيت الله الحرام، ذهب وقدم أوراقه قالوا له أنت ما طلعت قرعتك بالحج مثلا، ماذا يقولون؟ استقر الحج في ذمتك ولم يجب عليك ولست مقصرا لأنك قمت بكل الإجراءات ومع ذلك أنت منعت من الذهاب إلى بيت الله الحرام، فهل إذا مات تقضى من تركته أم لا؟ يقضى من تركته. فقد صوب النووي ما قاله الرافعي وقال السبكي، إن نص الشافعي أيضا يشهد له، ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم. قال أنا مستطيع لكن هل أذهب وحيدا؟ قال له لا بد من وجود رفيق أو رفقاء للحج. في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج عادة، يعني في بلاد إلى الآن تروح قرية مثلا، أنا نصور مدينة كبيرة كدمشق، ترجع مثلا مثل الميادين، حجاج الميادين كلهم ينتقلون في يوم واحد، كل بيوم واحد بينتقلوا بيجوا بيوم واحد، فهؤلاء لو خرجوا هل يكلف أن يذهب مع غيرهم؟ لا، عندما يخرج أهل بلده وتمكن بعد ذلك من الحج يؤجل حجه إلى العام القادم. وأن يسير السير المعتاد، فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون إلى مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم، يعني لا يكلف الإنسان أن يشد إلا والله، عادة السيارة الطبيعية بتمشي 60-80 كيلومتر في الساعة، قال له إذا هلا مشيت 120 بتوصي، قال له لا أنا لا أكلف أن ألقي بنفسي في التهلكة وأن أسير بهذه السرعة التي فيها جنون وأعرض الناس للموت، لا يجب علي أن أفعل ذلك. في ذلك الوقت كانوا يقدرون يمشي الإنسان مرحلة في كل يوم، يعني عم يمشي له 40-45 كيلومتر في كل يوم في ذلك الوقت على سير الأجمال والأثقل. فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج، هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه. هلا قال ما في إيدي رفقات، لكن مجرد ما ركبت بالطيارة وصلت لحلاقي ألف رفيق بعد ساعتين بلاقي، هل يكلف الرفيق؟ لا يكلف، ولا حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم، لأنه لا بد لما هنا بخلافه. ثم يعني المسألة التي نتكلم فيها في التيمم بمسألة ربما لو أراد أن يذهب إلى الماء ربما يخاف على نفسه أو على عضوه فلينتقل إلى التيمم، نعم لم يكن معه أحد ينتقل إلى التيمم. بعد ذلك قال، والثامن من شروط الوجوب أن يثبت على الراحلة، نترك هذا إلى الغد إن شاء الله، وبعد ذلك سنتكلم عن أركان الحج، والحمد لله رب العالمين.